مهما كنت بعيد، مهما قالوا يا حبيبي حبي ليك بيزيد. واما تبعد حب عن النار في قلبي تزيد، واما ترجع تاني ليا يبقى اجمل عيد. بس برضو زي ما احنا زي ما احنا، مهما قالوا ولا عادوا زي ما احنا. تاني ليا يبقى اجمل عيني. بس